صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، مر بنا في قراءتنا السابقة شيئا من الأحكام المتعلقة بالقسم، كيف يقسم الرجل لزوجاته إذا كان عنده عدد من الزوجات، وهل يكون القسم ليلا أم نهارا، متى يكون ليلا ومتى يكون القسم نهارا، وإذا كان عنده عدد وتنازلت إحداهن عن قسمها له فله أن يجعله لمن شاء من زوجاته أو لإحدى زوجاته، كما فعلت السودة حينما وهبت قسمها لعائشة، فكان عليه الصلاة والسلام يعطي عائشة حقها من القسمة ويعطيها أيضا قسم سودة. فإذا رأت المرأة أو خافت أن يطلقها زوجها وتنازلت عن قسمها له أو لأحد ضراتها جاز ذلك، وإذا رجعت عن هذا التنازل قسم لها، وإذا تزوج بكرا جلس عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج ثيبا جلس عندها ثلاثا ثم قسم، وإن شاءت أن يبقى عندها سبعا بقي عندها ثم سبع للباقي، أي أعطى الباقي سبعا. فإذا كانت بكرا جلس عندها سبعة ثم قسم ليلة ليلة، وإذا كان الثيب جلس عندها ثلاثا ثم قسم ليلة ليلة، وإذا رغبت الثيب أن يعطيها سبعا جلس عندها سبعا ثم أعطى الباقي من نسائه كما أعطاها. وقد انتهينا من ما ذكره المؤلف بهذا الخصوص مفصلا. قراءتنا في هذه الليلة تتعلق بالنشوز، بالنشوز بمعنى معصية المرأة لزوجها، لا تطيعه أو تطيعه متبرمة متكرهة، ليس ذلك عن طيب خاطر. وسمي نشوزا من النشز بمعنى الارتفاع، كأنها ارتفعت عليه ولم تمتثل أمره ولم تلبي طلبه، فالنشز هو المكان المرتفع. وقد مر بنا كان إذا علا نشزا كبر، فالمسافر إذا علا نشزا كبر، وإذا هبط واديا كبر، فالنشز بمعنى الارتفاع، كأنها تترفع عليه، لا تعطيه حقه أو تعطيه وهي متبرمة. فإذا حصل ذلك من المرأة لزوجها فما الحل؟ كيف نعمل؟ هل نبادر بقطع عرى الزوجية ونقول طلق، هذه لا فائدة منها، لا فائدة ترجى، ولا أمل يطلب، ولا خير فيها؟ لا، لدينا حلول أيها الإخوة كما وضحها القرآن الكريم. أولا الوعظ، التذكير، الذكرى تنفع المؤمنين. فإذا كان عند المرأة صفاء في العقيدة ورغبة في الأجر وطلب للمثوبة وسمعت التذكير فإنها ترجع إلى الرشد والصواب. فإذا قيل لها أنت حصل منك كذا وكذا، وأي امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. واللعن ليس بالشيء السهل، وإنما هو الطرد والإبعاد عن مضان الرحمة. فلا نألو جهدا في وعظها وإرشادها وتذكيرها بما فيه صلاحها، فعملها إذا كانت عاصية لزوجها فيما يرضي الله لا يصعد عملها إلى السماء. أمرها بأمر طاعة وعصت فهي على خطر عظيم. نذكرها بهذا الكلام ونرشدها إليه وندعوها إلى الرشد ونأمرها بالصواب. استمرت في العناد وداومت على الغي، لم يجد فيها نصحا ولم ينفع فيها إرشادا، فماذا نعمل؟ يكون أمامنا الهجر. نهجرها في المضجع ما شئنا وفي الكلام 3 أيام. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. فإذا كان المقصود الكلام والأخذ والرد والمحاورة نهجرها فيه 3 أيام. أما في الفراش فيهجر الإنسان ما شاء، وقد هجر عليه الصلاة والسلام نساءه شهرا. ومعنى الهجر ألا يبيت معها في مضجع واحد، أو أن يدير لها ظهر حتى ترجع إلى الرشد والصواب. قال ما نفعت، وعظتها، أرشدتها، نصحتها، عذلتها، ما فعلت. نقول عليك بالهجر، الكلام 3 أيام لا تكلمها، وغيره اهجر ما شئت في المضجع. فعل ذلك ولم يجد شيئا. ننتقل إلى المرحلة الثالثة بالضرب، ولكن ضرب غير مبرح، لا يكون الضرب قاتلا أو يحدث شجة أو يحدث جرحا أو يعمل فيها تشويها، لا، وإنما إما بعود عراق وإما بمنديل ملفوف كما قال العلماء بالمنديل. أما أن يضربها بعصا أو يضربها في أمر أو في آلة حادة، أو في بعضهم جاء وقال تقول ضربني في سلك كهرباء وأحدث فيها إصابات بالغة، هذا العمل حرام ولا يجوز. ويضربها في عود أراك أو في منديل، لأن المقصود التنبيه والإرشاد وإشعارها بخطئها وبعدها عن الجادة. ونأيها عن الطريق السوي. قال فعلت الأمور الثلاثة: نصحت وعذلت ولمت وأرشدت وهجرت في المضجاع وضربت فيما يباح بعود أراك أو منديل أو غير ذلك. نقول بقي عندنا أن نرشح حكمين: حكما من أهله وحكما من أهلها، لأن الحكم إذا كان من الأسرة فإنه يحرص على لم الشمل وعلى التئام العلاقة الزوجية وعلى عدم تشتيت الأولاد وعلى عدم التفرق. فالحكمان إذا كان من الأهل فإنهما يحصل منهما السعي لإصلاح ذات البيت، فيجتمعان بهما إما معا وإما على انفراد، ثم بعد ذلك يقدم للقاضي ما توصل إليه، إما أن يريا أنه تم الصلح فهذا المطلوب، وإما أن يقولا لا فائدة من الصلح، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نقول طيب رأيتما عدم إمكان الصلح؟ قالا نعم. رأيتما الفرقة؟ قالا نعم. نقول هل تكون على عوض أو بدون عوض؟ فإن قال على عوض قدرنا للزوج مبلغا مناسبا وطلق على هذا العوض وهو ما يسمى بالخلع، وإن قال نرى أن يطلق على غير عوض، فالحكمان يعتبر ما يتوصل إليه، وبذلك ينتهي هذا الفصل. فنعرف أيها الأحباب أن شريعتنا تضمنت الخير واشتملت على ما فيه الصلاح والفلاح، اشتملت على ما فيه انتظام شمل الأسرة وصلاحها. لكن عندما يتعذر، المرأة تقول لا يمكن أن أعود إلى بيت الزوجية، قد كرهته ولا أريد أن أبقى في عصمته يوما واحدا، وصممت على ذلك، فلأجل إنهاء المشكلة نعمل هذه الأعمال. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى: فصل في النشوز، وهو معصيتها إياه فيما يجب عليها. النشوز، نعم، وهو أي النشوز معصيتها. معصية من؟ الزوجة. طلب منها أن تقوم بالبيت، قالت لا أنا ما عندي استعداد. طلب منها أن تأتي إلى فراشه، قالت لا أبد. أو جاءت وهي متكرهة متبرمة متثاقلة، لأنه إذا كان هناك تبرم من المرأة وتثاقل منها فإن الرجل لا يستمتع الاستمتاع المطلوب. نعم. مأخوذ من النشر، وهو ما ارتفع من الأرض. وهو ما ارتفع، كأنها ترفعت، ترى أنها في منزلة فوق منزلته وفي مكانة هي أعلى منه، فالنشز هو المرتفع، ومنه كان إذا علا نشزا كبر. نعم. فكأنها ارتفعت وتعالت، ارتفعت وتعالت وتعاظمت وتكبرت عليه. نعم. فكأنها ارتفعت وتعالت، فتعالت عما فرض عليها. عما فرض عليها، ماذا فرض؟ فرضت المعاشرة بالمعروف، فرضت الطاعة في غير معصية، فرض أن لا تأذن لأحد إلا بإذنه، وأن لا تخرج إلا برضاه، وهو أن لا يسمعها كلمة نابية ولا يعكر الصفوة ولا يسيء إليها وينفق عليها بالمعروف. نعم. وكأن أما فرض عليها من المعاشرة بالمعروف فإذا ظهر منها أماراته، فإذا ظهر منها، منها الضمير يعود على من؟ يعود على من؟ المرأة. فإذا ظهر منها أماراته، ما معنى أماراته؟ علاماته، ما يعني يسأل. فالساعة ما أماراتها؟ قال أن تلد الأمة ربتها. نعم. فإذا ظهر منها أماراته بأن لا تجيبه، بأن لا تجيبه، طلب منها أن تأتي إلى فراشه، قالت لا. طلب منها، قالت لا أنا اليوم تعبانة، بكرة، قالت لا أنا مشغولة، بعده قالت أنا عندي كذا وكذا واجب، بعده قالت لا أنا عندي الطفل مثلا كذا، فيطلب منها ما أحل الله له فترفض ذلك متعللة بعلل واهية. نعم. بأن لا تجيبه إلى الاستمتاع أو تجيبه متبرمة، أو تجيبه لكن متبرمة متكرهة متثاقلة، فلا يجد المتعة المطلوبة في حالة التبرم والتكره. نعم. أو تجيبه متبرمة متثاقلة أو متكرهة، وعدها أي خوفها، وعدها من الله تعالى، أي خوفها. والآية تقول فعظوهن، والمصطفى صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا تصعد لهم إلى السماء حسنة، ومنهم الزوجات لا تطيع زوجها، وحديث آخر أيما امرأة دعاها زوجها ولم تأته فإن الملائكة تلعنها حتى تصبح. يذكر لها الحديث هذه لعل الله أن يهديها، ولعلها أن تستفيد، وأن تستيقظ من رقدتها، وأن تصحو من غفلتها. نعم. وذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة. نعم. وما يلحقها من الإثم بالمخالفة. نعم. فإن أصرت على النصوص بعد وعيدها هجرها في المضجع، وقد ورد في الآية الكريمة واهجروهن في المضاجع. نعم. وقد هجر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاته شهر، والهجر في المضجع لا يتقيد بحد، متى ما رأى الإنسان أن في ذلك مصلحة هجر، وأما في الكلام فلا يزيد في عدم الكلام عن ثلاثة أيام. نعم. أي ترك مضاجعتها متى شاء وهجرها في الكلام ثلاثة أيام فقط، لحديث أبي هريرة مرفوعا لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة أيام. وباقيه يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام بعدين. نعم. فإن أصرت بعد الهجر المذكور ضربها ضربا غير مبرر، يعني ضرب غير شديد. وقال العلماء في عود عراق وفي منديل قطن وما إلى ذلك، ما هو يضربها في عصا، ولأن هذا تأباه الفطر السليمة الضرب الشديد في عصا. وورد لا يجلد أحدكم زوجته جلد العبد ثم هو يضاجعها، لأن المضاجعة فيها الأنس وفيها الاستمتاع وفيها الاطمئنان، فمع الضرب لا يتفقان، كيف يضرب ثم يستمتع؟ هذا لا يكون. نعم. ضرب ضربا غير مبرر أي شديد. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد. فالعبد هو الذي يضرب، العبد هو الذي يضرب عندما يغمل أو يفرط. أما الزوجة فهي شريكة الإنسان في حياته وتؤنسه وتدخل السرور عليه، لا يضربها ضرب العبد. فبعض الناس قد يتوقع يقول إن الشريعة أجازت لي النصح ولم يجدي، والهجر ولم يجدي، فبقي أمامي الضرب. نقول الضرب إنما هو بعود أراك، إشعار عن عدم الرضا على تصرفها. أما يضربها في عصا بحيث يحدث فيها شجع ويسير الدم أو يكسر عظما أو يكسر ضلعا، فهذا تأباه الفطر السليمة. وإنما في منديل قطن وعود أراك. نعم. ثم يداجئها في آخر اليوم. نعم. لا يجلد أحدكم، هذا يتنافى مع الفطر. لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ضرب شديد، ثم في آخر النهار يواقعها ويضاجعها، لا يتفقان، لأن الضرب دليل على عدم الرضا، والمضاجعة دليل على الأنس والسرور والإطمئنان والوئام بين الزوجين. فلا يجتمعان ضرب في الصباح ومضاجعة في المساء. نعم. ولا يزيد على 10 أصوات. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم. على 10 أصوات ليس معنى في عصا خزرانة، لا، 10 أصوات يعني في مثل السواك أو المنديل. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يجلد أحدكم فوق 10 أصوات إلا في حد. لأن المراد التأديب، المراد النصح، المراد الزجر عن غيها، التنبيه على خطئها. فيبدأ بالأسهل فالأسهل، نصح وإرشاد لوم، والشاعر يقول واللوم للحر مقيم رادع، واللوم للحر مقيم رادع، فإذا لمته كفى وأصبح هذا اللوم درسا شافيا. نعم. إلا في حد من حدود الله. نعم. متفق عليه. ويجتنب الوجه والمواجع عندما يريد يضرب، عندما يريد يضرب أيضا في منديل أو في عود عراق، يجتنب الوجه ويجتنب العين ويجتنب الأذن أو الأشياء التي تؤثر، وإنما إشارة ورمز ورسالة على أنه لا يرضى عن تصرفها، علها أن تعود إلى الرشد والصواب. هذا إذا تبرمت وعصته ولم تمتثل أمره. نعم. ويجتنب الوجه والمواد المخوفة، وله تأديبها على ترك الفرائض. وله تأديبها. أذن المؤذن قال يا فلان صلي، قالت نعم. مضى الوقت مثلا صلاة المغرب، مضى نصف ساعة، صلي يا فلان. نعم. غاب الشفق، دخل وقت العشاء، صلي. في هذا قصرت في الواجب، أهملت الصلاة، فيقوم بتأديبها بما يراه مناسب من عدل ولوم ونصح وإرشاد وضرب. وقال بعض العلماء في من يترك الصلاة تهاونا وكسل، إذا تركت الصلاة جاحدة الوجوب فهذا كفر، نسأل الله السلامة. لكن إذا تركتها أخرت الفجر إلى طلوع الشمس أو إلى عند طلوع الشمس وإلى الاصفراء، أخرت العصر إلى قبيل المغرب، فهو يؤدب بما يراه مناسب، لأنه كالطبيب كالطبيب يعطي العلاج المناسب للداء المناسب، لا يبدأ بالضرب وإنما ينصح ويرشد ويعذل ويهجر في المضجع ويهجر في الكلام. فإذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا وكسلا فإن ولي الأمر يعامله بما يراه مناسب. فيقول أحد العلماء، والشافعي ومالك رأيا له، يعني من يترك الصلاة تهاونا وكسلا والشافعي ومالك رأيا له إن لم يتب حد الحسام عقابا بالسيف، وأبو حنيفة قال يضرب مرة هملا ويترك مرة إيجابا. والرأي عندي، الناظم يقول كذا، والرأي عندي أن يعذبه الإمام بكل تعذيب يراه صوابا، إن رأى العدل، إن رأى اللوم، إن رأى السجن، إن رأى الجلد، أي. فكذلك الرجل بالنسبة لزوجته إذا تركت الواجب وأهملت القيام بما فرض الله عليها، أو لا تتطهر من الجنابة، أو لا تتطهر من الحيض، أو غير ذلك من الأمور المخلة بدينها، يستعمل معها ما يراه مناسبا. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة. المرأة تقول إن الزوج مقصر في حقي، والرجل يقول إن فلانة مقصرة في حقي، ولا ندري أيهم أيهم الصادق. هي تدعي أنه لا يقوم بحقوقها، وهو يدعي أنها لا تقوم بحقوقه. سألناها قالت هو مقصر في النفقة، ومقصر في الكسوة، ومقصر في العلاقة الزوجية، ومقصر في مجيئه للبيت حيث أنه يقضي جل الوقت خارج البيت مهمل لبيته ولأولاده. هو يقول إنها مقصرة في شؤونها وفي شؤون البيت وفي حقوقها الزوجية وإلى آخره. ما ندري أيهم أصدق. في هذه الحالة نوكل إنسانا ثقة قريبا منهم ليعطينا الحقيقة، لأنه إذا كان التقصير من الرجل فيجب أن نناصر المرأة، وإذا كان التقصير من المرأة فيجب أن يناصر الرجل. فنأتي بثقة ونطلب منه أن يتتبع أحوالهم وأن يوافينا بالحقيقة إذا تيسر ذلك. مسألة أخرى، المرأة قالت لا أريده وأنا لا أجد رغبة في العيش معه، وأحب إلي أن يحصل لي كذا وكذا من الأذى ولا أبقى في عصمته. هو يقول زوجتي ولم أقصر في شيء، ولا يمكن أن أتخلى عنها بحال من الأحوال. عند ذلك نقول لها رشحي من تثقين به من القرابة، ونقول للزوج رشح من تثق به من القرابة. فإذا رشح، هي رشحت زيدا وهو رشح عمرا، نكتب تعميدا لزيد وعمر، نقول فلانة وفلان حصل بينهما خلاف فنرغب أن تجتمعوا بهما وتسمعوا منهما وتحاول الصلح بينهما وأن توافونا بما تتوصلان إليه. فيجمعونهم جلسة جلستين ثلاث أربع، فإذا وجدوا أنهم اصطلحوا قالوا تصالحوا، وكتبوا أنهم تصالحوا تنتهي القضية. قالوا لا، لا فائدة في الصلح، والأولى أن يذهب كل إلى سبيله. والله يقول وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته فرأيا الفرقة. نقول على عوض أو بدون عوض، فإن رأيا الفرقة على عوض حكمنا على الزوجة أن تدفع له ذلك العوض، وإن رأيا الفرقة على غير عوض قلنا للزوج طلق، قال لا أطلق، يطلق الحاكم بدلا عني، وبذلك تنتهي هذه الأمور والأحكام. نعم. وإن ادعى كل ظلم صاحبه أسكنهما حاكم قرب ثقة يشرف عليهما. قرب ثقة، رجل ثقة أو امرأة مثلا ثقة أو أهل بيت ثقة، نقول وافونا. هل هو الرجل مثلا يقول أنا عادي البيت ما ألقاها، هي تقول مثلا هو يسهر ما يجي إلا قرابة الصباح، تأكدوا لنا من هذه الأمور. هي تقول لا ينفق، تأكدوا هل البيت فيه نفقة أم لا، إلى آخره. نعم.